أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما هو الضابط في قراءة صلاة الفجر في التخفيف والتطويل؟ على حسب حال المأمومين. إذا كان الإنسان في مسجد تقريبا محصور العدد يستطيع الإمام أن يلم بهم بأن يحذرهم، يعني يعرف قدرهم وكثرتهم، وإذا كان فيهم أحد معذور من شيوخ كبار أو مرضى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عموما قال: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والمريض والكبير وذو الحاجة. لكن ليس التخفيف الذي يريده أهل زماننا الكسالى منهم، تخفيفا لا يخل. عرفتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقرأ في الفجر 100 آية، 60 آية، فلو قرأ الإنسان 30 آية لا يعد مطول، لا يعد طولا في صلاة الصبح. لكن قد يكون هناك ظروف وأسباب أحيانا طارئة، فلا بأس أن يكون أخف من ذلك. فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت الأرض، يعني سورة الزلزلة، بل ذكروا أنه قرأها في الركعتين إما ناسيا أو مبينا للجواز عليه الصلاة والسلام. وربما قرأ بالمعوذتين، وربما قرأ بسورة أخرى، لكن هذه قلائل لبيان الجواز ولسبب و يعني ظرف من الظروف. أما المشهور والسنة والهدي له صلى الله عليه وسلم الإطالة في صلاة الصبح، أما سائر الأوقات يتوسط. نعم. أحسن الله عليك. شاهد أحيانا خاصة في فصل الصيف أن بعض الناس يلبس سروالا قصيرا يشف من وراء الثوب عن فخذه، ما حكم صلاتي مثل هذا الثوب؟ إذا تبين من الركبة فما فوق فالصلاة غير صحيحة، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة تحت الركبة، فإذا انكشف شيء من ذلك فالصلاة غير صحيحة سواء صيفا أو شتاء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة الثوب الساتر الطاهر النظيف، فلا يتساهل الإنسان يصلي بسراويل قصيرة أو بثياب شفافة أو نحو ذلك. من شروط الصلاة أن تلبس ما يستر عورتك، وكلما تجملت ولبست الأحسن في الصلاة فهو خير لك وأفضل، هذا الواجب. أنت تتجمل إذا أردت أن تخرج للعمل أو زيارة أحد، فكونك في الصلاة تلبس الجمال والكمال أولى. خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، يعني يستر عوراتكم، وريشا ولباس التقوى ذلك خير، الريش الجمال والكمال. نعم. الصلوات الماضية تعاد؟ إذا كان يجهل الحكم ولا يدري فلعل الله أن يعفو عنه ويتجاوز، وعليه أن يكثر من النوافل لعل الله أن يعوضه عما مضى. أما إذا كان يعلم الحكم فمعناه صلى وهو يعلم أن صلاته غير صحيحة، هذه ما تنفعه، لا بد أن يقضيها. يقول سؤال أنه سيسافر إلى مكة، سيحرم من ميقات ذي الحليفة، سيمكث شهرا في مكة، ويريد في أثناء هذا الشهر أن يعتمر بعمرة، من أين يحرم؟ على كل حال أهل مكة عمرتهم من خارج مكة، من خارج الحدود الحرم، ولكن ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة من أجل أن يعتمر، لأنه أصبح من غير أهل مكة ولو أقام بمكة. فالأولى أن الإنسان إما أن يقتصر على هذه العمرة أو تكون إقامته في غير مكة، يرجع المدينة مثلا وبعد شهر في منتصف رمضان في 10 في 20 مثلا يحرم بعمرة من المدينة، هذا هو الذي إن شاء الله يطمئن أن عمرته إن شاء الله صحيحة موافقة للسنة. أما هؤلاء الذين ترددون بين التنعيم وبين مكة هذا تعب ولا فضل ولا فضيلة، ما فعله نبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، مع أنهم أتقى الناس وأحرص الناس على ما يرضي الله وأسرعهم إلى فعل الخير، فلو كان ذلك خير لسبقون إليه. ولكن الإنسان ما دام في مقيم في مكة يكثر الطواف بقدر الإمكان ليلا ونهار، ويحافظ على صلاة لا تفوت في المسجد الحرام، وهذا في خير كثير إن شاء الله. نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.